هذا السائل يقول: هل كان كيف كان اسم الرسول صلى الله اسم أبي الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ولم يكن مسلم ولم يكن مسلما ولم يكن الإسلام قد ظهر؟ المشركون يعرفون الله سبحانه وتعالى ويعبدون الله سبحانه وتعالى، ولكن يعبدون معه غيره، شرك، يعني يعبدون الله ويعبدون غيره. كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسينا قال له: كم إلها تعبد؟ قال: سبع، ستة في الأرض واحدا في السماء. ويقول الله تبارك وتعالى عن المشركين: دعوا الله مخلصين له الدين. فهم يعرفون الله سبحانه وتعالى ولكنهم يعبدون معه غيره. ويقال: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. هم يعرفون الله جل وعلا ولكن مصيبتهم في الشرك، وذلك مصيبتهم في توحيد الألوهية وليس في توحيد الربوبية. فهم يعلمون الله هو الرازق الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، ولكنهم يشركون معه غيره.